الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يشيب وما تقرب إلا بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم أي إلى توحيد الله ووحدتهم فهو الدين الحق الذي شرعه الله عز وجل لصفوة الصفوة وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وهم أولو العزم من الرسل نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحينا إليك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. قال ابن كثير رحمه الله في شرح هذه الآيات من سورة الشورى يقول تعالى لهذه الأمة شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليه فذكر أول الرسل بعد آدم عليه السلام وهو نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم ثم ذكر بين ذلك من بقي من أولي العزم وهم إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم وهذه الآية اقتضت ذكر الخمسة كما اشتملت عليهم في آية الأحزاب في قوله تبارك وتعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم والدين الذي جاء به الرسل كلهم هو عبادة الله وحده لا شريك له كما قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء وأولاد العدلات ديننا واحد أي القدر المشترك بينهم هو عبادة الله وحده لا شريك له وإن اختلفت شرائعهم ومناهجهم كقوله جل جلاله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولهذا قال هنا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي وصى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالائتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف انتهى. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسير هذه الآية أن أقيموا الدين أي آمركم أن تقيموا شرائع الدين أصوله وفروعه تقيمونه بأنفسكم وتجتهدون في إقامته على غيركم وتتعاونون على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تتفرقوا فيه أي ليحصل منهم الاتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على ألا تفترقوا الأهداف ألا تفرقكم المسائل وتعذبكم أحزابا وشيعا يعادي بعضكم بعضا باتفاقكم في أصل دينكم انتهى. ومن هذا تعلم أن هذين الأصلين اتفقت عليهما الشرائع وأمر بهما جميع الرسل من لدن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام إلى آخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهذان الأصلان هما أولا توحيد الله عز وجل وهو إفراده بالعبادة دون سواه ثانيا الحرص على وحدة الأمة وعدم التفريق وعدم التفرق في الدين وفي إقامة أسباب الائتلاف وترك أسباب الاختلاف ولهذا فقد ذم الله عز وجل الفرقة في غير ما آية من كتابه جل وعلا كقوله تعالى وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وقوله تعالى ما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون وقال تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا بينهم سبرا كل حزب بما لديهم فريقون وقد أخبر الله عز وجل بالآية الأولى الأولى من هاتين الآيتين أن وحدة الأمة من العمل الصالح الذي أمرت به الرسل في الآية التي قبلها حيث يقول تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فيستفاد من الثلاث الآيات معا أن العمل الصالح الذي أمرت به الرسل جميعا ينبني على أمرين اثنين أولا توحيد الإله، وثانيا وحدة الأمة. فأما توحيد الإله فحقيقته أن تصرف العبادة إلى الواحد الأحد خالق هذا الكون والمتصرف فيه. وأما وحدة الأمة فحقيقتها أن يعبد الله بما شرعت الرسل عقيدة وعبادة، وأن تكون الأمة كلها كذلك، ربها واحد ودينها وعقيدتها واحد واحدة ودينها وعقيدتها واحدة ونبيها واحد وهو الإمام الذي يسيرون على شريعته، وهدفها واحد وهو إعلام كلمة الله في أنفسهم وفي غيرهم، وغايتها واحدة وهو الحصول على رضا الله والجنة والنجاة من سقطه والنار. ولكن الأمم فعلوا غير ما أمروا به، فتفرقوا قطاعا وتشتتوا شيعا، وكانوا أحزابا متعادين وفرقا متفاوضين، كل حزب يظن أنه على الحق وكل من سواه على الباطل، وكل حزب بما لديهم فرحون. ولا يبوذ الاختلاف موجبا للانكسار والتفرق ومؤثرا أثرا سلبيا في وحدة الأمة إلا إذا كان في الأصول والعقائد كالتوحيد بأقسامه الثلاثة. فمن اعتقد جواز الاستعانة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو تواضع من يتقوض بالقبور ويقدم لها القرابين والنذور ويكتب بأصحابها ومن إليه في رجل الخير ودفع الشرور، ويرى أنه لم يخرج من الإسلام بفعله لهذا المحذور، بل يسميه أخا ويجعله في دعوته عضوا، فإنه قد هدف توحيد الألوهية بذلك. ومن تأول الصفات بما يجب إبطال معناه الحقيقي الذي أراده الله في كتابه وأراده نبيه المبلغ عنه، زاعما أن ظاهرها غير مراد، لأنه يلزم منه المشابهة كالأشعرية، أو نكاها بالكلية كالجهمية والمعتزلة، أو زعم أن القرآن ليس كلام الله وأنه مخلوق كسائر المخلوقات، وأن الله لا يراه المؤمنون بالآخرة كالمعتزلة، ومن زعم أن العبد يخلق أفعاله كالقدرية النفاة كالقدرية النفاة، وأن العبد مسير كالحجر الذي يهدهده الذي يدهده كالحجر الذي يدهده، أو الغصن الذي تحركه الرياح كالقدرية الأولى في الإثبات لأفعال الله، وزعم أن مرتكب الكبيرة كأجر مخلد في النار كالخوارج، أو لا مؤمن ولا كافر وهو في الآخرة مخلد في النار كالمعتزلة، وزعم أن الإيمان لا يقر معه دم وأنه مجرد التصديق وأن لم يصحبه نبض ولا عمل كالمرجية، أو زعم أن الطريقة الفلانية أو طريقة الشيخ فلان أو طريقة الشيخ فلان قراءتها والتزامها أفضل من قراءة القرآن أو أفضل من قراءة الحديث النبوي، وأنها هي الحق وفضل الطرق الصوفية وضعها على العقيدة السلفية، أو اعتقد أن الأئمة الاثني عشر مصونون من الخطأ، أو اعتقد كفر الصحابة لأنهم قدموا أبا بكر وعمر وعثمان على علي بالخلافة، واستحل سب الصحابة رضوان الله عليهم كالرافضة، فهذه الاعتقادات وما شابهها على ما بينها من التفاوت هي التي فرقت الأمة، وهي التي توجب تفريقها ويتناول الدم المصرح به في القرآن. أما الاختلاف في الفروع فلا يجيب تفريقا ولا يترتب عليه لوم من أحد على أحد ولا من جانب على جانب، إن قد حصل مثله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم يوجب لوما ولا تعليقا من أحد على أحد. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بعضهم لا نصلي حتى نأتيهم، وقال بعضهم لا بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعذب واحدا منهم. في صحيح البخاري أيضا أن محمد بن أبي بكر سأل أنس بن مالك رضي الله عنه وهما غاديان من منى إلى عرفة كيف كنتم تصنعون في هذا اليوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه ويتفق عليه كان يهين منا المهين فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. وقد اختلف اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسائل وفي مسائل من الفروع، فلم يعتق احد منهم احدا، ولا اوجب ذلك لوما ولا هجرانا ولا تفريقا. ثم ان من طبيعه البشر ان يختلفوا فيما سببه الاجتهاد من الاحكام الفرعيه نظرا لاختلاف العقول والاستعداد الفطرية، فمن أجل ذلك رفع اللوم فيه. أما إذا مستدين مستهين بالعقيدة فإنهم يغضبون كأشد ما يكون الغضب حتى ولو كان على أقرب الناس إليهم. فقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لما حدث بقوله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنت أحدكم امرأته هي تسري فليأذن لها، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فقال بلال: والله لنمنعهن إذا يتخذنه دقلا. قال: فسبه سبا لما سمعه سبه من سبه مثله. وقال: أحدثك عن رسول الله سبح عن رسول الله وتقول والله لنمنعهن. وقال في الفتح وقال في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أحمد: فما كلمه عبد الله حتى مات. وفي مسند الإمام أحمد أن أبا بكر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذف، فأخذ ابن عمرو له فقال: عن هذا؟ وقذف. فقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله نهى عنه وأنت تقذف؟ والله لا أكلمك عزمة ما عشت أو بقيت أو نحو هذا. وقع عبد الله بن موفق رضي الله عنه مع قريب له في الخمس مثل ذلك وهو في المسلم. سلام الخير. رحم الله شيخنا رحمه الله على هذا البيان التفصيل. البيان أن الحزبية ليست من منهج الأنبياء، بل هي بدعة. التحزبات والتعصبات، ولهذا سمعنا الآيات الكثيرة في النهي عن التفرق والأمر بالاجتماع: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فرعاكم من الدين ما وصى به محمد الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بل التفرق من طريقة أهل الكتاب، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم بينة. إلى غير ذلك، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود افترقت على 71 فرقة، والنصارى على 72 فرقة، وأن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. هل كان الصحابة أحزاب وشيعة؟ لا، كانوا أمة واحدة، كما قال الله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. يجب أن نكون أمة واحدة وجماعة واحدة متبعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا الفرقة النادية هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الجماعة. هذه أوصاف الفرقة النادية: اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ولزوم الجماعة وعدم الخروج عن الجماعة، عدم الخروج على ولاة الأمور. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع بعض الصحابة يقول: يا للأنصار، وآخر يقول: يا للمهاجرين، قال: أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أرضيكم، فأنكر عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم. مع أن هذه يعني تسميات موجودة عندهم: مهاجرين وأنصار، قبائل من مكة من المهاجرين والأنصار والمدينة، لكن لما لاحظ شيء أنكر عليهم ذلك. يعني الواجب أن اجتماع الناس على الحق، لا تكون هناك تحزبات وتعصبات في دين الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: لا حلف في الإسلام. قال العلماء مع ذلك النهي عن وعاد اختلاف تنوع. نعم، ليس اختلاف فواد

وقوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين على مثل ما عليه وأصحابي. ففي هذه الآية والحديث إخبار عن اختلاف الكوني القدري، ومن التحذير من اختلاف من اختلاف حديث العباد بن سامية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب ودرست منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كانها موعظة تودع فرصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة والاستغفار عليكم العبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي إلى آخره. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن من كان قبلكم شبرا بشر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر قف لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وروى مسلم في صحيحه عن جند بن عبد الله البجلي قال: اقرأوا القرآن ما اعتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فيه فقوموا. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: حجبت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فسمع اصوات رجلين اختلفا في آية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقب في وجهه الغضب، وقال: انما هلك من قبلكم باختلافهم في الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث سهيل بن ابي صالح عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يرضى لكم ثلاثا ويسقط لكم ثلاثا: يرضى لكم ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وان تناصحوا من ولاه الله امركم، ويسقط لكم ثلاثا: قيل وقال وكثره السؤال واضاعه المال. وأورد ابن كثير رحمه الله في تفسيره قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال: أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة. وروى أحمد والترمذي عن الحارث الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آمركم بخمس: بالجماعة والسمع والطاعة والجهاد في سبيل الله، وأنه من خرج من الجماعة غير شرك فقد خلع دقة الإسلام من عنقه، إلا أن يراجع. ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثث جهنم، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وروى الترمذي وأبو داود والإمام أحمد وابن حبان في صحيحهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحارقة. وروى البخاري بالأدب المفرد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تسلموا ولا تسلموا حتى تحابوا، أفشوا السلامة حابوا، وإياكم والبغضة فإنها هي الحارقة. لا أقول تحريق الشعر ولكن تحريق الدين. وعن معاوية رضي الله عنه مرفوعا: ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الملة ستفترق على 73 ملة، 72 في النار وواحدة في الجنة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. ورواه أبو داود مثل حديث معاوية، حديث أبي هريرة في الافتراق: افترقت اليهود 72 فرقة إلى آخره. وروى الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه وهو فقه الذهبي. قال الألباني رحمه الله في الصحيح: قلت وفيه نظر، فإن محمد بن عمرو لم يحتج به مسلم، وإنما روى له متابعة وهو حسن الحديث. وأما قول الكوثري عن محمد بن عمرو إنه لا يحتج به إذا لم يتابع فهو من موالده. قال في عون فهو من مغالطاته